قال كان يقول لأن يخر إبراهيم من بعد أحب إليه من أن يكذب. وكان ثقة يعني هكذا كان ينظر فيه الشافعي أنه عنده دين ما كان وإن كان عنده من البدع وكان عنده من كذا وكذا ما يصل بالأمر أن يكذب على النبي عليه الصلاة والسلام. لكن هذا حسن ظن الشافعي به، وإن غيره قد صرح بأنه يكذب. فالمثبت مقدم على الناس، المثبت في هذه الحالة مقدم على الناس. نعم يعني لعله يعني أنه يقول كان لا يستجيب الكذب، يعني هو ينظر أنه هو يختلف عنه لأن يفر من بعد أحب إليه من أن يكذب. تنبغ حسن الظن من الشافعي رحمه الله فيه، ولكن ما يغني ذلك شيئا، وقد صرح جماعة من الأئمة بأنه يكذب. نعم أي ليس بثقة جرح شديد، ليس بثقة تكلمنا في الأول قال لا أو ليس بثقة جرح شديد، وكذلك غير مقنع من أيضا ليس بثقة بمعنى ليس بثقة، كل هذا جرح شديد إلى الآن الذي نسمعه جرح شديد كله. نعم. وقال أبو أحمد بن علي سألت أحمد بن محمد بن سعيد يعني بن عقدة فقلت له تعلم أحدا أحسن القول في إبراهيم غير الشافعي؟ فقال نعم، حدثنا أحمد بن يحيى الأودي قال سمعت حمدان بن الأصبهاني قلت أتدين بحديث إبراهيم أتدين بحديث إبراهيم بن يحيى؟ قال نعم. ثم قال لي أحمد بن محمد بن سعيد نظرت في حديث إبراهيم كثيرا وليس بمنكر الحديث. ابن عقدة نفسه إيش خلى الناس يسلم من شره؟ ابن عقدة نفسه. قال ابن عدي وهذا الذي قاله كما قال، قد نظرت أنا أيضا في حديثه الكثير فلم أجد فيه منكرا فلم أجد فيه منكرا إلا عن شيوخ يحتملون هذا المنكر، يعني يروي أحاديث منكرة عن شيوخ مثلهم يكون العهد عليه. نعم عن شيوخ يحتملون، كيف يحتملون؟ ايش في معناها؟ ويقول نظرت ايضا في حديث فلم اجد فيه منكرا الا عن شيء يحتملون، اي يحتملون هذه النكارة، وهم ضعفاء جدا يستحقون ان تكون روايتهم منكرة. لكن لو قيل عن شيوخ يحتملون ايش معنى يحتملون؟ ها يحتملون. نعم. قال وإنما يروى المنكر من قبل الراوي عنه أو من قبل شيخه وهو في جملة، وهذا الذي يقول يعني أن الشيوخ الذين يحتملون فوقه أو تحته. قال وهو في جملة من يكتب حديثه وله الموطأ أضعاف موطأ مالك. انظر الجماعة حديثهم جوا من كل مكان، يعني كتبهم كثيرة أضعاف موطأ مالك، الله أعلم إيش الصح فيه وإيش الصدق. نعم. قال وقال سعيد بن أبي مريم سمعت إبراهيم بن يحيى يقول سمعته من عطاء 7000 مسألة. قال وجزم ابن عدي في ترجمة محمد بن عبد الرحمن أبي جابر البياضي لأن إبراهيم هذا أبو جابر البياضي أيضا لديه مصيبة ثانية، ترجمة أبي جابر البياضي هذا الذي يقول فيه الشافعي من روى عنه بيض الله عينيه. نعم. قال وقال علي بن المديني كذاب وكان يقول بالقدر، وقال الدارقطني متروك، وقال ابن حبان كان يرى القدر ويذهب إلى كلام جهم ويكذب في الحديث. هذا يدلكم لو أنهم كانوا يقولون كذاب ويسكتون ممكن أن يقول قائل كذاب من أجل مذهبه ولا رأيه أو بدعته، لكن هم يقولون كذاب يعني يفعل ويفعل ويكذب في الحديث، تصريح لأنه من جهة الحديث كذاب. قال وقال ابن حبان كان يرى القدر ويذهب إلى كلام جهم ويكذب في الحديث، إلى أن قال وأما الشافعي فإنه كان يجالس إبراهيم في حداثته ويحفظ عنه، فلما دخل مصر في آخر عمره وأخذ يصنف الكتب احتاج إلى الأخبار ولم يكن كتبه معه، فأكثر ما أودع الكتب من حفظه، وربما كنا عن اسمه يعني حدثنا شيخ حدثنا من لا أتهم حدثنا من أثق به، هذا معنى كنا عن اسمه. حدثنا رجل، حدثنا شيخ، حدثنا من لا أتهم، حدثنا من أثق به، هذا معنى كنا عنه. هذا توجيه صيام ابن حبان، يعني اعتبار للشافعي أنه كتب وشحن كتبه. الأم مليئة بهذا الحديث هذا. ما علمي بحاله؟ ها؟ ما علمي بحاله؟ ما هو يعلم حاله من جهة إيش؟ من كان من جهة الكذب، من جهة لا لا، هو ما قالش هذا. الشافعي مش مسلم بهذا الشافعي. لا هذا عند ابن حبان. أي نقصد يعني أن توجيه ابن حبان ليس صحيح. لا، هو الشافعي يرى أنه لا يكذب. فيقول لك يحتاج الشافعي إليه. وهو صاحب بدعة، ولو أن الشافعي مثلا عنده كتب وعنده الثقات والرجال المشاهير ما كان يحتاج إلى مثل هذا، لكن يحتاج إلى هذا أولا لأنه يرى أنه لا يكذب وإن كان مبتدعا، والشافعي يتحاشى عنهم يعني من رواية هذا الصنف، لكن يحتاج إلى ذلك. كلام يعني ما عندنا ما يرده، كلام ابن حبان ليس عندنا ما يرده. كلام الربيع مثلا مثل الشافعي فإنه فقط أحسن قول لأنه ما ظهر له مثل الكلام عن أوجه كلام مش متعارض هذا مع كلام الربيع. قال: وقال العقيلي قال إبراهيم بن سعد: كنا نسمي إبراهيم بن أبي يحيى ونحن نطلب الحديث خرافة. يعني عنده الغرائب، كنا نسميه خرافة، عنده كل غريب وكل شيء يعني ما يخطر بالبال. خرافة شيء غريب، كنا نسميه خرافة يعني أنت ربط الغرائب والخرافات والصوام تأتي إليه تأخذها من عنده. وقال سفيان بن عيينة: احذروه لا تجالسوه. وقال أبو همام السكوني: سمعت إبراهيم بن أبي يحيى يشتم بعض السلف. وقال عبد الغني بن سعيد: محمول على نشت بعض السلف يشتم الصحابة، أقصد هنا بعض السلف الصحابة هنا في هذا الموضع. وقال عبد الغني سعيد المصري: هو إبراهيم بن محمد بن أبي عطاء الذي حدث عنه ابن جريج، وهو عبد الوهاب الذي يحدث عنه مروان بن معاوية. هذا كله قد تلاعبوا باسمه، قد غيروا اسمه. هو إبراهيم بن محمد، هذا هو إبراهيم بن أبي يحيى، وهو إبراهيم بن محمد بن أبي عطاء. كثيرة المدلسون غيروا اسمه من أجل أن يغيب على الناس، وهو عبد الوهاب الذي يحدث عنه مروان بن معاوية، وهو أبو الذئب الذي يحدث عنه ابن جريج. هو كل رجل واحد، لكن تصرفوا في اسمه من أجل أن يوعروا الطريق على الناظر في حال. قال: وقال يعقوب بن سفيان: متروك الحديث. وقال ابن سعد: كان كثير الحديث ترك حديثه ليس يكتب. وقال الحاكم وأبو أحمد: ذاهب الحديث. وقال أبو زرعة: ليس بشيء. وقال ابن المبارك: كان صاحب تدليس. وقال عبد الرزاق: ناظرته. هو يعني التدليس هذا هو يحمله، التدليس إذا بلغ بالرجل ما بلغه يحمله على الكذب. أنا صاحب التدليس ممكن يكون المدلس الثقة يبقى على درجة التدليس وعلة التدليس فقط، لكن المدلس الذي هو ليس بثقة يحمل تدليسه على الكذب. قال: وقال عبد الرزاق: ناظرته فإذا هو معتزلي فلم أكتب عنه. وقال العجلي: كان قدريا معتزليا رافضيا وكان من أحفظ الناس. لا حول ولا قوة إلا بالله. وهذه فتنة الواحد الحافظ وهو ليس عنده يعني ليس عنده دين وليس مؤتمن، مصيبة. قال: وقال العجلي: كان قدريا معتزليا رافضيا وكان من أحفظ الناس، وكان قد سمع علما كثيرا وقرابته كلهم ثقات. هكذا الظاهر يعني أوله قرابة كلهم ثقات. إيش اللي عندكم جميعا النسخ؟ وقرابته عندي وقرابته وقرابته كلهم ثقات وغير ثقة. نعم. ثم نقل عن ابن المبارك: كان مجاهرا بالقدر وكان صاحب تدليس. عن عبد الوهاب بن موسى الزهري قال: وعن عبد الوهاب بن موسى الزهري قال لي إسماعيل بن عيسى العباسي: وكان من أورع من رأيته. قال لي إبراهيم بن أبي يحيى: غلامك خير من أبي بكر وعمر. أشغول. قال عن عبد الوهاب بن موسى الزهري قال لي إسماعيل بن عيسى العباسي: وكان أورع من رأيت. يعني معناه أنه لا يكذب عليه، كان أورع من رأيت. وإذا نقل عن إبراهيم بن أبي يحيى كلاما فإنه لا يكذب عليه، لأن هذا الرجل ورع ما يفتري على أحد. قال لي إبراهيم بن أبي يحيى: غلامك خير من أبي بكر وعمر. أعوذ بالله، أعوذ بالله منه. نعم. وفي سؤالات الآجر لأبا داود: عن ضر أهل البدع إنما أهانوا أنفسهم، ما ضروا إلا أنفسهم. هل هو الآن ضر أبو بكر وعمر؟ نزل تكلم في أبو بكر وعمر فارتفع أبو بكر وعمر وسقط إبراهيم بن يحيى النبي يحيى. قال في سؤالات الأجوبة أبا داود عنه كان رافضيا شتاما مأبونا، وقال البزار كان يضع الحديد. يقول هنا في المأبون هنا يعني متهما. قال البزار كان يضع الحديد كان يضع الحديد وكان يوضع له مسائل فيضع لها إسنادا، وكان قدريا وهو من أستاذي الشافعي وعز علينا وعز علينا. وقال الحربي رغب المحدثون عن حديثه وروى عنه الواقدي ما يشبه الوضع ولكن الواقدي ثالث. وقال الشافعي في كتاب اختلاف الحديث ابن أبي يحيى أحفظ من الدار يعني هو روى عن الواقدي ما يشبه الوضع، لكن محتمل أنه أيضا يزيد هو يضع واحد يضع عليه الواقدي يضع عليه. قال الشافعي في كتاب اختلاف وقوله ولكن الواقدي ثالث، أي لا نستطيع أن نحمله الوضع الذي من رواية من طريق الواقدي الاحتمال أنه من الواقدي، هذا من انصاف المحدثين. نعم. وقال الشافعي في كتاب اختلاف الحديث ابن أبي يحيى أحفظ من الدراوردي. وقال إسحاق بن راهويا ما رأيت أحدا يحتج بإبراهيم بن أبي يحيى مثل الشافعي. قلت للشافعي وفي الدنيا أحد يحتج بإبراهيم بن أبي يحيى؟ وقال الساجي لم يخرج الشافعي عنه حديثا في فرض. يعني الشافعي هو الذي أخذ عنه وهجر الناس مذهب الشافعي فيه. نعم. وقال الساجي لم يخرج الشافعي عنه حديثا في فرض إنما أخرج عنه في الفضائل. له رجل في زماننا وواحد يفعل مثل ما يفعل الشافعي مع رجل مع هكذا قالوا عليه ليس من أهل السنة ولا الجماعة، قالوا عليه هذا ليس من أهل السنة يخرج من دائرة السنة والجماعة. شوف الشافعي كم يعني إبراهيم بن أبي يحيى ومع ذلك إما ضره ذلك، إنما إذا روى عنه ما أخذ حديثه، لا في الشافعي ولا في مكانته ولا في منزلته ولا في ذب عن السنة ولا في دفاع عنها. أدى اجتهاده إلى أن هذا رجل عدل. في هذا الزمن لا تختلف أنت مع رجل في واحد أخرجك أنت من دائرة السنة والجماعة، هذا من سبب الجهل والسطط، ناس ما يعرفون إيش معنى السنة وإيش معنى الجماعة. نعم. قال وقال الساجي لم يخرج الشافعي عنه حديثا في فرض إنما أخرج عنه في الفضائل. قال الحافظ قلت هذا خلاف الموجود المشهود والله الموفق. وقد فرض عندي هنا ما كلام بخطك كتبه هنا. قال الحافظ في تلخيص الحبير على هذا القول الذي فيه أنه ما أخرج عنه إلا في الفرائض كلام الساجي فيه نظر، والظاهر من حال الشافعي أنه كان يحتج به مطلقا. هذا بتعليق أنت فيه نظر، والظاهر من حال الشافعي أنه كان يحتج به مطلقا. هذا تلخيص الحبير تلخيص الحبير. نعم. قال الحافظ قلت هذا خلاف الموجود المشهود والله الموفق. وقد فرق أبو حاتم بين إبراهيم بن محمد الذي روى عنه الحسن بن عرفة وبين صاحب الترجمة. ايش نحكم عليه يا خميس في هذا؟ ها ليش ما انت الشافعي انت؟ ما عندكم ناس في حضرموت المذهب الشافعي؟ احسنت. هو متروك. نعم. قال الحافظ فيه متروك. متروك؟ نعم. يعني يشق على الحافظ وهو شافعي ان يحكم على شيخ المذهب لانه كذا، لكن كما قال البزار وهو من استاذه الشافعي من استاذه الشافعي، لكن وهو قد عز علينا هذا، لكن ايش نفعل؟ يعني الحق احب الينا من الشافعي. جيد، نقل كلاما جيدا فيه. نعم تفضل. قال ابراهيم بن محمد بن يوسف بن سرج الفريابي ابو اسحاق نزيل بيت المقدس وليس بابن صاحب التوريد. وقد رمز الحافظ باخراج ابن ماجه له. قال روى عنه ابن ماجه وبقي بن مخلد وصالح جزره وابن ابي عاصم وابو حاتم وقال صدوق واخرون. قال قلت وذكر ابن حبان في الثقات وقال روى عن ابيه وغيره. وقال الساجي يحدث بالمناكير والكذب. وقال الأزدي ساقط. ورد ذلك صاحب الميزان على الأزدي والله أعلم. الأبد معروف بأنه مسرف في الجرح، ومر بنا في الترجمة السابقة أن ابن عدي كاد يكون هو الذي حاول أن يدافع عن إبراهيم بن محمد، مما يدل على أن ابن عدي عنده شيء من التساهل. ابن عدي عنده شيء من التساهل، شوف كيف كلمة الأئمة تكاد تكون متواترة على أن الرجل شديد الجرح، ومع ذلك قال هو الجرح يكون من قبل ممن فوق أو من دون، أما هو فقد نظرت له حديثا كثيرا فما رأيت فيه شيئا إلا عن مشايخ يحتملون هذا الشيء. في تساهل ابن عدي، في تساهل ابن عدي لما العلماء جميعا على جهة وهو نفس الذي يزكي هذه التزكية في النفس شيء من تعديله. كذلك الأزدي هنا معروف بأنه مسرف في الجرح، معروف أيضا بأنه مسرف، ويقول الساجي يحدث بالمناكير والكذب، احتمل أن هذا منه. لكن عندنا قال أبو حاتم صدوق وروى عنه بقية من المخلد، وابن الجوزة أيضا في كتاب الموضوعات عده سارقا مركبا لإسناد، ركب بعض الأسانيد. والذهبي ذكره في الرواة المتكلم فيهم بما لا يوجب الرد، هو قول الساجي يحدث بالمناكير ما يشترط أن تكون منه، يعني ممكن يكون يرويها ويكون العلة في من فوقه وهو لا يميز حال مشايخه، ومحتمل أنه سيء الحفظ وأنه صدوق له أو صاحب مناكير. وأما كلام ابن الجوزي فابن الجوزي مسرف في الجرح، وكلام الأزدي كذلك، وإيش قال صدوق له مناكير وإيش قال صدوق بس لا ما بس طيب وين وإيش قال هو عنده شيء حد بالمناكير، صدوق له مناكير هذا. كلمة الساجة هذه احنا ما عندنا يعني ما يدل على أنها يعني ليست من قبله، لو كان يحدد المناكير والكذب وهي منه لسقط، ولعل الأزدي قال سقط من أجل هذا، وهو يحدد المناكير والكذب ما يدل على أنه ما عنده تمييز، لو كان عنده تمييز لكان شيئا آخر. نعم. قال إبراهيم بن محمد الزهري الحلبي نزير البصرة رمز الحافظ بإخراج ابن ماجه لهم، قال روى عن أبي داود الطيالسي ويحيى بن الحارث الشيرازي وغيرهما، وعنه ابن ماجة والبجيري وابن ناجية وغيرهم، روى ابن حبان في الثقات وقال يخطئ. انتهى. ايش نحكم عليه هذا؟ محمد مطري ذكر ابن حبان في الثقات وقال يخطئ، مجهول ليش؟ كونه يقول يخطئ مهنه وقف على حديثه ونظر فيه، وخاصة هو من المراتب النازلة أو الطبقات النازلة، الطبقات النازلة كلام ابن حبان فيها يعني إلى الدقة أقرب منه إلى غيرها، ممكن صدق يخطئ. ما عندنا أحد، ما هو هذا ما عندنا أحد وثقه، لو عندنا أحد وثقه لقلنا متشدد، لكن ما هو إلا كلمة ابن حبان. صدق يخطئ؟ خلاص صدق. نعم. سبحان الله الحمد. نعم تفضل اقرأ التهذيب. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى إبراهيم بن محمد عن معاوية بن عبد الله بن جعفر. ليش ما قال إبراهيم بن محمد بن فلان الفلاني البصري الكوفي؟ بس فقط وقفنا عليه في الرواية هكذا إبراهيم بن محمد عن معاوية، ما وقفنا عليه إلا هذا. ودائما ترتيب الحافظ المزي وترتيب الحافظ ابن حجر يجعلون يعني هؤلاء في المتأخرين، يعني في آخر الترجمة، في آخر إبراهيم بن محمد بن فلان الفلاني، إذا انتهى من إبراهيم بن محمد بن فلان الفلاني يأتي إبراهيم بن محمد عن فلان الذي ليس له نسب والذي ليس له اسم جد إلى غير ذلك من محمد. نعم. قال عنه أبو بكر بن أبي سلمة. عندك رمز له بشيء؟ هو رمز ابن ماجه، رجل ابن ماجه. قال قال ابن أبي حاتم إبراهيم بن محمد بن علي بن عبد الله بن جعفر عن أبيه وعنه بن عيينة ويعقوب بن عبد الرحمن فكأنه هو. قال الحافظ قلت صاحب الترجمة أظنه ابن أبي يحيى وهو من أقران ابن أبي سبرة. وأما هذا قد ذكره ابن حبان في الثقات وقال روى عنه الدراوردي. يعني مختلف فيه، وهو يرجح أنه ذاك المتروك. قال عندكم ليش إبراهيم محمد عن معاوية وعنه كذا؟ قال ابن أبي حاتم عن أبيه إبراهيم محمد بن علي بن عبد الله بن جعفر عن أبيه. يعني الآن ما أصبح مهملا في الأب، عرف أنه فكأنه هو، وعنه يعقوب بن عبد الرحمن فكأنه هو. عندنا ذكر أنه عنه من ابن عيينة، أنا أبو بكر بن أبي سبرة هو إيه الآن قد صدوق عندكم؟ طيب وإن كان مقبول هذا، ما عندنا توثيق ابن حبان صح؟ توثيق ابن حبان فقط. ها؟ يعني روى عنه ابن عيينة. احتمل بس هو يعني ابن حبان في الطبقات النازلة يعني توثيقه أعلى وأقوى من الطبقات العالية. احتمل أن يكون صدوقا وفي النفس يعني شيء إذا خلف فغيره يقدم عليه. نعم. قال إبراهيم بن المختار التميمي أبو إسماعيل الرازي الخواري ويقال له حابويا بحاء مهملة موحدة، وقد رمز بقاج البخاري في الأدب المفرد والترمذي وابن ماجه. قال وروى عنه محمد بن حميد الرازي ومحمد بن سعيد الأصفهاني وفروة بن أبي المغراء وعدة. قال قال ابن معين ليس بذاك، وقال زنيج تركته ولم يرضى. قال وقال البخاري فيه نظر يقال بين موته وموت ابن المبارك سنة. وقال أبو حاتم صالح الحديث وهو أحب إلي من سلم بن الفضل وعلي بن مجاهد. وقال ابن عدي ما أقل من يروي عنه غير ابن حميد. قال أبو داود لا بأس به. قال الحافظ قلت وذكره ابن حبان في الثقات وقال يتقى حديثه من رواية ابن حميد عنه، وذكره ابن شاهين أيضا في الثقات. إذن عندنا محمد بن حميد الرازي وهو متهم مع أنه من الحفاظ هو مكثر من الرواية عنه، ولعل الذين تكلموا فيه بشدة بسبب الروايات التي جاءت من طريق الرازي عنه. قال تركته، والبخاري قال فيه نظر، هذان قولان شديدان. وعندنا ابن معين يقول ليس بذاك، وابو حاتم يقول صالح الحديث، وهذان قولان خفيفان يعني متوسطان في الرجل. وعندنا ابو داود يقول ليس به بأس او لا بأس به، وذكره ابن حبان في الثقات وقال يستقى حديثه من رواية ابن حميد عنه، وكذا أيضا ذكره ابن شاهين في الثقات. وقال ابن عبد البر عندي في التعليق في الزيادات ليس ممن يحتج به، نعم. فالرجل من رواية محمد بن حميد بأحاديثه متروكة وشديدة شديدة الضعف، وأما هو فمتوسط فأن يقال مثلا يعني صالح الحديث، درجة صالح الحديث درجة الشواهد، صدوق له أوهام، صدوق له أخطاء، في هذه الطبقة. ها؟ ضعيف الحفظ؟ نعم معقول. نعم. وأما رواية ابن حميد لا بد أن ينتبه لها، رواية الرازي عنه منكرة ونكارتها بسبب الرازي لا بسببه. من أقوال الذين تكلموا فيه عندك الآن، يعني عندك ابن عين يقول ليس بذاك، هذا في دليل له تحمل على الحفظ. وأبو حاتم يقول صالح الحديث، هذه عبارة يعني أن الرجل لين ليس ممن يحتج به، هذه العبارة عند أهلها بهذا المعنى. وأبو داود قال لا بأس به، وذكر ابن حبان بن سعيد في الثقات ممكن يحمل على الدين، ويقال إنه صدوق في دينه وفي حفظه شيء، حفظه سلام. وأما الجرح الشديد فيحمل على رواية الرازي عنه، والرازي متهم. نعم. بعض الشيء على رواية الرازي. الرازي مشهور بالضعف. نعم. مثلاً لو أننا نحمل بعض الشيء في مثلاً إذا كان مشتبه الأمر، فيجب مثلاً الإمام مناكير شديدة في الرواية، فيتردد بين جعلان من رواية الشيخ ومن رواية التلميذ، هنا ممكن يطلق على الشيخ. خلاف هذه الحالة إذا كان مثلاً هذا محمد بن شهيد ضعف مشهور، نقول عندما يقول مثلاً تركت ولم يرضى رواية محمد بن شهيد عنه. مشهور محمد بن شهيد. ذرت إنه مشهور عن الزنيد يعني هذا. مشهور. إذا ما تعرف محمد بن شهيد أحمد واحد يقول أن فيه ثقة. فقط. وزنيد يقول. كيف تقول مشهور يعني؟ كيف مشهور؟ بالنسبة للكلام غير من. لا لا. صحيح. مشهور ولا شيء، هو مشهور يعني عند على القول الراجح، وإلا هناك من يوثقه ومن يمدحه ومن يرفع من قدره، هذه واحدة. الواحدة الثانية هب أنه معروف عنده، هب أنه معروف عنده أنه أنه فعلا أن محمد بن حميد معروف عنده بالضعف، وجاءنا عنه أنه لم يرضه، كلام مجمل ما ندري ليش لم يرضه، كلام مجمل. وعندنا من فسر وقال التقى حديث من رواية فلان عنه، فلماذا ما نحمل الجرح الشديد على إذا ما روى عنه فلان، ويكون الجرح ليس في الشخص إنما الجرح في هي الرواية. أنا قلت الجرح في الشخص الآن، أنا أقول الجرح في الرواية، فحديثه يعني من رواية هذا الرجل حديث منكر ساقط، لكن هو نفسه ما هو ساقط الرجل. هذه الطريقة نجمع بها كلام العلماء. طيب نقول مثلا البخاري قال فيه نظر، على قولك أنت إيش نقول في هذا الرجل؟ لو أخذنا بالبخاري قال فيه نظر وهذا قال تركته ولم يرضه، إذن قد تقول البخاري أولى من أبي داود وأولى من ابن حبان في الثقات وأولى، ممكن توصل بعد كده لا تجمع الكلام، هنجمع به في نظر متهم. أيوة نجمع بين متهم وليس بذات وصالح الحديث وكذا وكذا، بهش ضعيف جدا كلام، فقط عدم تخفيف توسط ضعيف جدا على التخفيف بعض فقط في رواية له، هذا هو ضعيف. إل وفي رواية ابن حميد الرواية منكرة ليست منه إنما من صفة ابن حميد. هات الذي بعده. قال إبراهيم بن مخلد الصالقاني قد رمز الحافظ بإخراج أبي داود له، قال وروى عنه أبو داود ومحمد بن منصور الطوسي وغيرهما، ذكره ابن حبان في الثقات. قال الحافظ قلت ووثقه مسلمة بن قاسم الأندلسي. مر بنا أنه لم يعتمد توثيق مسلمة بن قاسم من قبل اعتمادا كليا وأصر لا يصدق. تذكروا الترجمة عندكم مكتوبة؟ إيش قال في هذا؟ قال صدوق قال خلاص، إذا نكتبه هذه ما كانتش عندكم الأولى. أنا ظننت الناس يقول ثقة، قلنا نريد أن نربط بين كلام هذا وكلام الأول. نعم إلى هنا إن شاء الله. اكتبوا اسم هذه الترجمة، حتى لو قلنا ما قال في فلان بسرعة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى إبراهيم بن مرزوق بن دينار الأموي أبو إسحاق البصري نزيل مصر، قد رمز الحافظ بإخراج النسائي له، قال روى عنه النسائي فيما ذكر صاحب النبل والطحاوي والبجير وابن صاعد الأصم وعدة ما شاء الله. قال النسائي صالح، وقال في موضع آخر لا بأس به، وقال في موضع آخر كثيرا نجد النسائي يختلف قوله في الرجل مرة صالح ومرة لا بأس به، وكأن صالح عنده بمعنى لا بأس به. دراسة مستقلة في التراجم الذين تكلم فيهم النسائي بقول مرة صالح ومرة لا بأس به، يكون له قولان كثيرا ما يكون القولان على لصالح لا بأس به. فهل صالح عنده بمعنى لا بأس به في الاحتجاج، أو لا بأس به بمعنى صالح في عدم الاحتجاج؟ لا، الظاهر الأول يعني. لكن وفي موضع آخر قال ليس لي به علم، هذا قول ثالث. لكن هذا مش بإشكال، يعني ممكن يقول ليس لي به علم ثم بعد ذلك يعلم حاله ويتكلم. يعني لو قال مرة ليس لي به علم ومرة قال لا بأس به، نقول لا بأس به. لو قال مرة مجهول وقال مرة ثقة، نقول كان الأول لا يعرفه لما سئل في البداية ثم يعني اعتنى به وعرفه. نعم. قال وفي موضع آخر ليس لي به علم، وقال الدارقطني ثقة إلا أنه كان يخطئ فيقال له فلا يرجع. يعني يراجعه الثقات والأئمة، يقول أخطأت في هذا فلا يرجع. لكن هذا في الأصل محمول على أنه من باب الثقة في حفظه، إلا إذا كثر ذلك منه، كثر يخطئ. وطيب إذا كان يخطئ ويفي، يعني نقول متثبت من حفظ، إذن هو حافظ خطأ أصلا، إذن هو حافظ خطأ، إذا كثر هذا منه يعني يزعزع في الثقة. نعم. قال الحافظ قلت وقال ابن يونس في تاريخ الغرباء توفي بمصر وكان ثقة ثبتا وكان قد عمي قبل موته. وقال ابن أبي حنيفة احتمل أن الخطأ الذي ذكره الدارقطني كان في فترة العمى، لأنه ثقة ثبت. نعم، محتمل ويحتمل أيضا ثقة ثبت يخطئ ويصدق. قال وقال ابن أبي حاتم كتبت عنه وهو ثقة صدوق. وذكره ابن حبان في الثقات وقال الصبقي قال لي سعيد بن عثمان صبقي انتقاد. وقال الصدفي قال لي سعيد بن عثمان إبراهيم بن مرزوق ثقة، روى عنه ابن عبد الحكم وشهر اسمه. روى عنه ابن عبد الحكم وشهر اسمه، يعني أحيانا التلميذ يشهر اسم شيخه، لك إذا كان التلميذ نبيلا مشهورا وله وجاهة في بلده وفي قومه، فإذا حدث عن شيخ وأكثر من الرواية عنه ومدح وأطنب في مدحه اشتهر، لأنه إذا وكذلك أيضا إذا ذم شيخا، فهذا يدل على مكانة ابن عبد الحكم الذي يفرض ما ثقة. هذا قال الثقة عمي قبل موته فكان يخطئ ولا يرجع. قال إبراهيم بن مرزوق الثقة في مولى الحجاج وقد رمى حديثه محمول على الصحة إلا أن يظهر في خطأ، هذا الذي مر بنا قبل موتي فكان يخطئ ولا يرجع، حديثه محمول على الصحة إلا أن يخالف. لا. قال إبراهيم بن مرزوق الثقة في مولى الحجاج قد رمز الحافظ بإخراج البخاري له في الأدب المفرد. قال روى عن أبيه وعنه أبو بكر بن أبي الأسود ومحمد بن سعيد الخزاعي قال قال أبو حاتم شيخ يكتب حديثه. قال الحافظ قلت وذكر البخاري في تاريخه أن يحيى بن معين روى عنه وذكره ابن حبان في الثقات وقد خلطه الجياني في شيوخ ابن جارود بالذي قبله، والصواب التفرق بينهما فإن هذا في طبقة الشيوخ الذي قبله. أبو حاتم يقول شيخ يكتب حديثه ابن حبان في الثقات، هذا مقبول له. ها اسفان سهل كتب حديثه مقبول اسفان مقبول طيب. قال ابراهيم بن مر الشامي وقد رمز الحافظ باخراج ابي داود في المراسيل والنسائي وابن ماجه. قال روى عنه ايوب السختياني والاوزاعي وصدقه السمين وابن عجلان. قال النسائي ليس به باس. قال الحافظ قلت أخرج النسائي حديثا في السنن الكبرى ولم يرقم المزي علامته. وذكر ابن حبان في الثقات وقد ضعف الخارجة وأقره الوليد بن مسلم على ذلك. ليس ابن خارج ضعفه، والوليد بن مسلم أقر على قضعيه، النساء قال لي ما أدري أنا إيش منزلة في الهيثم من خارج في هذا العلم. هذا رواه قصة في الأوزاعي ناقش الوليد بن مسلم. صحيح التدليس؟ الله ذكر في هذا العلم. ادخل صدوق يخطا او ادخل لا احاول ها صدوق فقط اذا اهمل قوله اذا ما يعده شيئا هذا نقول عندنا فائده ان الحافظ لا يعتمد كلام الهيثم بن خالد طبيعي الهيثم بن خالد والوليد بن مسلم انا وزيت انا توقفت في الامر لما اعرف حال الهيثم في باب النقل هذا اكتبه صاحب الترجمة هذا لأن هذه مسألة مهمة إبراهيم الأمر الشامي لم يعتمد كلامهما سبحان الله الاثنان يعني يدل على أنهما يعني ليس شيئا لكن يؤخذ إقرار الوليد المسلم ويقول وأقره الوليد على ذلك ضعفه لو أقره ما عندنا أقول السكت أقره ما قلت السكت لا إلا سكت لو ثبت أنه ها لو ثبت أنه طيب التدليس لما قال أدر عن أوزاعي عن مشايخ ضعفاء فتسقط هؤلاء لما قال إن الأوزاعي يروى عن هؤلاء كلام ده من؟ الوليد بن مسلم إيه لما كلمه الهيثم هذا طيب إحنا الآن إحنا في إبراهيم الشامي هذا ضعفه الهيثم وأقره الوليد على طبعه إيش دخله في قصة الأوزاعي والتدليس؟ الهيثم كان يناقش هذا الوليد بن مسلم قال تروي عن أوزاعي عن مشايخ ضعفاء وهذا من مشايخ الأوزاعي وذكر أوزاعي من التلاميذ لعله الأوزاعي تلميذ له عنه أيوب والأوزاعي صح ممكن نأخذ من القصة هذه ممكن يكون هذا معناه لو أن الوليد المسلم لا يراه ضعيفا لتكلم ما أسقطه الوليد اللي يعرف أنه أفضل الوليد الأوزاعي أي إقرار أمثال هؤلاء الضعفاء ما يروى عنهم الأوزاع إذا هو مقر ما أنا ما عندي حتى ما يقل في مقر بل يعني في نظر أنه أيضا صرح بطبعه وعمله واضح أنه يرى فيه شيئا لكن كأن يعني الحافظ ما يرى هذا الكلام يعني شيئا في النفس شيء من هذا الحكم يعني إهدار كامل وكأن الهيثم بن خالد يتكلم عن شيء مشهور والوليد مسلم يقول أن الأوزاع عن مثلها أن يروى عن مثل هؤلاء لأن هؤلاء معروفون بالضعف كيف يعني يهمل هذا كله الحافظ؟ هذا ثبت يعني. القصة ليست ثابتة؟ لا كان هذا مذكور. ها؟ الذكر هذا في القصة. إذا كان طيب. هذا رجع. طيب الذي بعده. قال إبراهيم بن مروان بن محمد بن حسان الطاطري. الطا وين هو؟ الطاطري. الطاطري. الدمشقي. قد رمز. قد رمز الإخراج أبي داود له. قال روى عن أبيه وعنه أبو داود وابنه أبو بكر بن أبي داود وأبو زرع وأبو حاتم وقال كان صدوقا يعني ما شاء الله يعني روى عنه كبار ومع ذلك كان صدوقا إيش حكم هذا عندك روى عنه كبار يكون ثقة قال أبو حاتم كان صدوقا متشدد هو طيب من المعتدل الذي قال ثقة عشان نقول أنت متشدد يا أبا حاتم ومتشدد هذه مش دائما متشدد هذه ومتساهل نرجع لها عند المخالفة وإن الأصل ما نقولش متشدد إحنا نقول إذا خالف ما نقول متشدد أو تساهل لكن إذا ما فل في كلمته صدقه حافظ قال صدق نعم لا من الله فضل بسم الله الرحمن الرحيم قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى إبراهيم بن مستمر الوذلي الناجي العروفي أبو إسحاق البصري وقد رمز الحافظ بإخراج أبي داود والترمذي في الشمائل والنسائي وابن ماجه له قال روى عنه الأربع وابن خزيمة وابن حاتم وابن ناجي والبجيري وغيره وقال النسائي صدوق وقال في موضع آخر ليس به بأس قال الحافظ قد مر بنا كثير من هذا الصدوق ليس به بأس أو إيش ها عن النسائي قال قلت وذكر ابن حبان في الثقات وقال ربما أغرب. نعم. عندي أيضا من كلام النسائي أنه قال مرة سويلح. صدوق ربما أغرب يعني إيش قال الحق؟ لا يغرب. لا ليش يغرب؟ ربما أغرب يعني. أما موضع سويلح يعني ربما أغرب. ربما أغرب يعني الأصل في حديث الحسن حتى يرد ما يدل على إغرابه. تفضل. قال إبراهيم بن مسلم العبدي أبو إسحاق الكوفي المعروف الهجري وقد رمز بإخراج البيهقي في إخراج ابن ماجه له. قال روى عنه شعبة وابن عيينة ومحمد بن فضيل بن غزوان وغيرهم. قال علي بن المديني عن ابن عيينة كان إبراهيم الهجري يسوق الحديث سياقة جيدة على ما فيه. وقال المسند عن كونه يسوق الحديث سياقة جيدة يدل على أنه متقن له، فإن حسن السياق يستدل به على ضبط الراوي، لكن سينظر على ما فيه هذه تدل على شيء. نعم. قال المسندي عن سفيان المسندي عن سفيان إنه كان يضاعفه. قال عبد الرحمن بن بشر عن سفيان أتيت إبراهيم الهجري فدفع إلي عامة كتبه فرحمت الشيخ وأصلحت له كتابه. قلت هذا عن عبد الله وهذا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهذا عن عمر. يدل أنه جعل الجميع الظاهر عن النبي عليه الصلاة والسلام، هذا يدل على ضعف في الحفظ وعدم تمييز. وقال محمد بن المثنى ما سمعت يحيى يحدث عن سفيان يعني الثوري عن الهجري. قال عبد الرحمن يحدث عن سفيان عنه. شوف كيف يقول ابن المثنى، يقول ما سمعت يحيى يحدث عن سفيان أي الثوري عن الهجري، وقال عبد الرحمن يحدث عن سفيان عنه. طبعا لأن عبد الرحمن شرطه أخف من شرط يحيى. نعم. قال وقال ابن معين ليس حديثه بشيء. هذا يدلكم على أن يعني يحيى بن سعيد حتى نظيف في شيوخ، مش شيوخي بس في رجاله، لما يقول ما سمعت يحيى يحدث عن سفيان عن الهجري، ما سفيان ثقة ما فيش فيه إشكال، ولكن سفيان يروي عن الهجري، فكان يحيى بن سعيد يتجنب رواية سفيان عن الهجر. هذا يدلكم على أن يحيى بن سعيد القطان نظيف في رجاله، ليس فقط نظيف في شيوخه. ما شاء الله. طيب هذه اكتبوها عندكم، هذه أن هذا موضع يدل على نظافة يحيى بن سعيد القطان في رجاله. في فرق بين رجاله وشيوخه يا عمر أم لا؟ بوزير بينهما فرق أو سواء؟ ما سمعت السؤال؟ فلان نظيف في شيوخه، فلان نظيف في رجاله، بينهما فرق؟ فلان ينتقي في شيوخه، فلان ينتقي في رجاله، بينهما فرق؟ ايش اعم وجه العموم في الرجال؟ الشيوخ من اخذ عنهم الرجال؟ يعني ما في إسناده، رجال الإسناد بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام أو بينه وبين الصحابة، هذا معنى الرجال، نظيف الرجال. لكن يعني كثيرا نراها أيضا فلان نظيف الرجال، يعنينا بذلك الرجال الذين أخذ عنهم العلم أي الشيوخ، لكن هذا الموضع يدل على هذا. ويعني يحيى وعبد الرحمن بن مهدي يحدث عن سفيان عنه، معروف أن شرط عبد الرحمن أخف. تفضل. قال وقال ابن معين ليس حديثه بشيء، حديث منكر الحديث. وقال البخاري منكر الحديث، يعني كلمة منكر الحديث عند البخاري شديدة الجرح، عند البخاري مش لابد شديد الجرح عند الخلق كلهم، عند البخاري. بعض الناس يقول لك إذا قال البخاري منكر الحديث لا تحل رواية عنه، خلاص. طيب أحمد قال كذا فلان قال صدوق، يقول لك لا تحل رواية عنه قال البخاري. وكأن الناس قالوا إذا قال البخاري منكر الحديث فلا تحل رواية عنه عند جميع الأمة، ما هذا عند البخاري لا تحذره عنه، علم منه ما لم يعلمه البخاري. نعم. قال وقال الترمذي يضعف في الحديث، وقال النسائي منكر الحديث، وقال في موضع آخر ليس بثقة ولا يكتب حديثه. هذا يدلكم على أن كلمة ليس بثقة مش معناه صدوق، مش معناه ما ضعيف سيء الحفظ، ليس بثقة تهمة، جرح شديد. وقال الحاكم أبو أحمد ليس بالقوي عندهم. قال أبو أحمد بن علي ومع ضعفه يكتب حديثه وهو عندي ممن لا يجوز الاحتجاج بحديثه. وإبراهيم الخوزي عندي أصلح منهم. قال قلت الخوزي هو ابن يزيد سيأتي. وأكثر ما يجيء الهجري هذا في الروايات بكنيته أبو إسحاق الهجري. وقال النسائي في التمييز ضعيف. وبقية كلام ابن عدي في الهجري إنما أنكروا عليه كثرة رواياته عن أبي الأحوص عن عبد الله وعامتها مستقيمة. وقال البزار رفع أحاديث وقفها غيره. وقال عبد الله هل من الممكن أن الرجل يرفع أحاديث يوقفها غيره ويكون متروكا؟ يعني رجل يرفع أحاديث يوقفها غيره، من هؤلاء الغير؟ الأثبات الثقة. وإلا لو كان يرفع أحاديث يوقفها الضعفاء في إشكال في هذا؟ ما في إشكال. إذا رفع أحاديث وقفها الأثبات هذا الذي يلام عليه. إذا كان هذا قليلا فيكون ضعيف، إذا كثر هذا منه وفحش إيش يكون؟ يكون متروك. نعم. قال وقال عبد الله بن أحمد عن أبيه كان الهجري رفاعا وضعفه. هذا رفاعا يعني مرتبة ضعيف، رفاع يعني يرفع الموقوفات، يدل على الكثرة لكن كثرة التي هي في حيز الشواذ ما يصلش إلى الترك بها. نعم. وقال ابن سعد كان ضعيفا في الحديث. وقال السعدي يضعف حديثه. وقال الحربي فيه ضعف. شوفوني عن الضعف خف شوي، كان الأول شديدا وبعدين خف. وقال علي بن حسين بن الجنيد متروك. وقال الفسوي كان رفاعا لا بأس به. ايش معنى رفاعا لا بأس به؟ رفاعا اي من جهة الضبط سيء الحفظ، لا بأس به في دينه، لا بأس به هنا في دينه، هل تقول لا بأس به يعني حسن؟ لا. وقال الأزدي هو صدوق ولكنه رفاع كثير الوهم. تماما، وضحت الكلمة الآن، صدوق لكنه رفاع كثير الوهم. قال الحافظ قلت القصة المتقدمة عن ابن عيينة تقتضي أن حديث عنه صحيح، لأنه إنما عيب عليه رفع أحاديث موقوفة. وابن عيينة ذكر أنه ميز حديث عبد الله من حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم والله أعلم. كون أن ابن عيينة يجتهد فيميز حديث النبي عليه الصلاة والسلام من موقوفات ابن مسعود وغيره يدل على أنه لا يرى الرجل متروكا، وإلا لو كان الرجل متروكا لا قيمة لحديثه، فلماذا يتعب نفسه في التمييز؟ واضح لكم هذا؟ فايش ترون في هذا الرجل؟ ايش ترون في حاله؟ نعم، ترى يا خليل شيئا فيه؟ ضعيف بس؟ يعني تروض ضعيفا فقط؟ ولا أكثر؟ ها؟ أكثر وبالله التوفيق؟ الذي يظهر لأنه ضعيف فقط، ولكن رواية ابن عيينة إن صحت هذه القصة فيكون حديث ابن عيينة عنه لا بأس به. ها؟ لا لا، ما يدش عن ضعيف. في هناك من شدد فيه الكلام، لكن الذي يظهر لي أن أكثر الأئمة على أنه مجرد ضعف. إيش قال الحافظ؟ ها يعني هو تسهل فيه، سهل فيه عندما قال لي هو ضعيف، يعني يخلق فيه الضعف ولا غضاضة في ذلك. حسن السياق ربما يحمل على أحاديث ابن عيينة منه عنه. ها الأصل صحتها حتى يثبت ضعفها، نقل الأئمة لها دليل على صحتها حتى يثبت ضعفها. سبحان الله. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى إبراهيم بن مسلم الكوفي العنزي روى عن صدقة بن سعيد الحنفي وروى عنه القاسم بن الضحاك وقد رمز له الحافظ بالتمييز. قال ذكر الخطيب في المتفق وهو من طبقة الهجر، وذكر ممن يقال له إبراهيم بن مسلم جماعة لكن ليس فيهم من طبقة الهجر ولا من بلده أحد. طيب تمييز. قال إبراهيم بن المنذر بن عبد الله بن المنذر بن المغيرة بن عبد الله بن خالد بن حزام بن قويرث بن أسد الأسدي الحزامي أبو إسحاق المدني. وقد رمز الحافظ بإخراج البخاري والترمذي والنسائي وابن ماجه له. قال روى عنه البخاري وابن ماجه وروى له الترمذي والنسائي بواسطة والدارمي وثائقة وأحمد بن إبراهيم أبو عبد الملك البصري. قال ومحمد بن أبي غالب ويعقوب بن سفيان وبقي بن مخلد وأبو زرعة وأبو حاتم وأبو بكر بن أبي خيثمة وسعد بن حوي ومطيا وغيرهم. قال عثمان الدارمي رأيت ابن معين كتب عن إبراهيم بن المنذر أحاديث ابن وهب ظننتها المغازي. وقال انظر هنا يعني رأيت يكتب عنه فيها شيء من القبول، لكن لما قلت ظننتها المغازي فمعلوم أنهم يتساهلون في رواية المغازي والترغيب والترهيب بخلاف أحاديث الأحكام والسنن، فكلمة ظننتها فيها شيء من الغن. نعم. لماذا ما كتب عنه غير المغازي؟ باب المغازي يتساهل فيه مثل باب الترغيب والترهيب. نعم. قال وقال النسائي ليس به بأس. وقال صالح بن محمد صدوق. وقال أبو حاتم صدوق. وقال أيضا وأعرف الحديث من إبراهيم بن حمزة إلا أنه خلط في الأحمد السلام. يعني خلط ظاهر في الكلام حول القرآن، هذا كلام الله مخلوق أو غير مخلوق، ظاهر كان يقف، كان يقول القرآن كلام الله ويسكت. ما عندك تعليق؟ لم يبين رأيه في أي، كان يقف، كان يقول القرآن كلام الله ولا يقول مخلوق ولا غير مخلوق من الواقع، كان يقف. ومنهم من يقول له تاب من ذلك. نعم. قال وقال السادي بلغني أن أحمد كان يتكلم فيه ويذمه، وكان قدم إلى ابن أبي داود قاصدا من المدينة عنده مناكير. قال الخطيب أما المناكير فقل ما توجد في حديثه إلا يكون عن المجهولين. يعني إذا كانت رواية المناكير من قبل روايته عن المجهولين فالعيب ليس عليه. متى تكون رواية المناكير عيبا على الرجل؟ متى تكون رواية المناكير عيبا يا عبد الرحمن؟ إذا روى عن الثقات المناكير فهذا يدل على أن العهد عليه. طيب، وأيضا إذا أكثر من ذلك، إذا أكثر من رواية المناكير والغرائب وكثر ذلك في حديثه، لو أن رجلا مثلا معه 100 حديث، هذه 100 مثلا منها 90 مثلا، 90 كلها من رواية الغرائب والمناكير، حتى وإن كان يروي عن الضعفاء والمجهولين، فإن هذا يضر حديثه إذا كثر في حديثه. المدلس الذي يكثر من التدليس يضر هذا حديثه وإن كان هو في نفسه يعني يحتج به. أيضا هناك سبب آخر تعرفونه؟ هذا هو الطفيل. قد مرة. لا، إذا روى ذلك على سبيل عدم التمييز، يعني إذا كان يروي الحديث الضعيف عن المجاهيل وعن الضعفاء وعن المتروكين وهو غير مميز فإن ذلك أيضا يضر حديثه، يدل على أنه لا يعرف. أما إذا كان يميز كما وقع من سفيان الثوري كما وقع من جريج وقتادة وكما وقع من كثير من الأئمة الذين وصفوا بأنهم يأخذون عن كل ضرب، إذا كان يميز فلا إشكال، إنما يروى بأنه يعني أو يعرف بأنه لا يميز في مشايخه أو يعني إيش يأخذ عن كل ضرب، وهذا يضر حديثه أو يضر مشايخه إذا تفرد عنه. فكل من وصف بأنه لا ينتقي في مشايخه وأنه يأخذ عن كل ضرب، هذا يعني متى يعني يضره ذلك؟ إذا انفرد بالرواية عن شيخ ولم يروى عنه غيره، فنقول هذا قد عرف أنه يعني يلقط الشيوخ من الثقة كما قالوا، فمثل هذا يزيد شيخه توغلا في الجهال. أما هو نفسه لا يضر لأنه إمام مميز، ويعرف ويميز. متى يضر؟ إذا كان لا يميز، إذا أكثر من ذلك بشرط يعني حتى يكثر ذلك في حديثه فيضر حديثه. إذا كان هذه المناكير والعهد عليه لا يرويها عن غيره من الضعفاء، إنما يرويها عن الثقات. نعم. ها؟ وكذلك إذا لم يشتهر بالطلب أحسن. إذا لم يشتهر بالطلب لأنه يقال له في هذه الحالة من أين لك المناكير هذه والغرائب؟ من أين لك الغرائب؟ أتيت بها من عند من؟ لو كنت مشهورا بالطلب قلنا أتحفك الشيوخ، أو أعطوك ما لم يعط غيرك، أو أنك رحلت إلى أرض بعيدة وأتيت بها. رجل لا يرحل، رجل غير معروف بالطلب، من أين له الغرائب؟ اشتغل، اشتغل، عملتها يداه. نعم. قال الخطيب: أما المناكير فقل ما توجد في حديثي إلا يكون عن المجهولين، ومع هذا فإن يحيى بن معين وغيره من الحفاظ كانوا يرضونه ويوثقونه. قال الحافظ: قلت والذي قال الخطيب سبق أبو الفتح الأزدي بمعناه، وقال الدارقطني ثقة، وذكر ابن حبان في الثقات، وقال ابن واضح أو الضاح لقيته بالمدينة وهو ثقة، وقال الزبير بن بكار كان له علم بالحديث ومروءة وقدر. قال الحافظ: قلت ما أظنه لقي مالكا، لكن وقع في الرواة عن مالك للخطيب بإسناد فيه نظر إلى إبراهيم بن المنذر قال: سمعت رجلا يسأل مالكا فذكر مسألة ولم يخرج له عنده. نعم. إذن هو متكلم فيه فقط يظهر من جهة البدعة، الظاهر أن الكلام من جهة البدعة، وإلا فمثله يعني في درجة صدوق لا بأس به. إيش؟ أي نعم، هذا كلام صحيح. الصدوق كل ما فيه من أجل القرآن لا بأس، هذا حكم طيب. ها؟ مع من قال مناكير مع كذا يعني صدوق معتدل. صدوق حكم معتدل. نعم. قال إبراهيم بن مهاجر بن جابر البجلي أبو إسحاق الكوفي، وقد رمز بإخراج مسلم له والأربعة. قال: روى عنه شعبة والثوري ومسعر وأبو الأحوص وأبو عوان وغيرهم. قال ابن المديني: له نحو 40 حديثا. وقال الثوري وأحمد بن حنبل: لا بأس به. وقال يحيى القطان: لم يكن بقوي. وقال أحمد: قال يحيى بن معين يوما عند عبد الرحمن بن مهدي، وذكر إبراهيم بن مهاجر وآخر فقال ضعيفان، فغضب عبد الرحمن وكره ما قال. وقال عباس عن يحيى ضعيف، وقال العجلي جائز الحديث، وقال النسائي. ايش معنى جائز الحديث؟ معنى جائز، ها؟ يعني يمشى حديثه لا يترك، جائز حديثه يجوز يمشي، ها؟ لكن هي من عبارة الشواهد، من ألفاظ الشواهد المتابعات. لكن تعرفوا ايش معنى جائز الحديث؟ اي ان حديثه ليس بمردود، يعني اجزع اجزع يعني، لكن لسنا بالراضين عنك. نعم. قال النسائي في الكنى: ليس بالقوي في الحديث. قال في موضع اخر: ليس به. من هذا اللي من اول الامر قال الضعيف ليس بالقوي؟ بن مهاجر البجلي. ايوه. نعم. قال: وقال في موضع آخر: ليس بباس. وقال ابن عدي: هو عندي أصلح من إبراهيم الهجري، وحديثه يكتب في الضعفاء. قال الحافظ: قلت وقع في مسند أثر علقه مثل من ما ذكر إيش؟ هكذا لعل تمامه وقع في مسند ابن أبي شيبة. خلاص انتهى من ايش؟ ايش من عندك؟ من المعلق؟ ايش؟ من هو؟ انتهى من محقق. ايش الطبع اللي عندك؟ من النسخة المحققة طبع جاء مؤسسة الرسالة. طيب. قال: أثر علقه البخاري في المزارعة، وقال النسائي أيضا في التمييز ليس بالقوي. وقال ابن سعد ممكن كلمة مسند كيف يعرف أنه مسند لأبي شيبة هنا؟ لو أنك أنت الباحث الآن وأشكل عليك هذا الأمر وقع، يعني هو يقول لعله مسند ابن أبي شيبة، من أين له يعرف هذا؟ يعني احنا نأخذ عنه كده خلاص ما ندري كيف، يعني كيف وصله؟ تعرف يا محمد كيف يصل لي؟ ها معناها نرجع إلى كتاب المزارع في صحيح البخاري ونقف على هذا الأثر، ثم نرجع إلى تغليق التعليق للحافظ ابن حجر، وعند ذاك سيخبرنا من الذي أخرج هذا الحديث. قال والأثر في مصنف ابن أبي شيبة ابن أبي شيبة انزلت سد كم 37 و300. خلاص موضوع مجدوب. قال وقال النسائي أيضا في التمييز ليس بالقوي. وقال ابن سعد ثقة. وقال ابن حبان في الضعفاء هو كثير الخطأ. وقال الحاكم قلت للدارقطني فإبراهيم بن مهاجر قال ضعفوه، تكلم فيه يحيى بن سعيد وغيره، قلت بحجة قال بلى، حدث بأحاديث لا يتابع عليها بأحاديث لا يتابع عليها، وقد غمزه شعبة أيضا. وقال غيره عن الدارقطني يعتبر به. وقال يعقوب بن سفيان له شرف وفي حديثه لين. وقال لو ما كان له مروءة له وجاهة، لكن في حديثه لين متساهل المثال عندما قال ثقة تقصد متساهل. قال ما يدل على تساهله أنه خالف الحفاظ. وقال الساجي صدوق اختلفوا فيه. وقال أبو داود صالح الحديث. وقال أبو حاتم ليس بالقوي. وحصين وعطاء بن سائب قريب بعضهم من بعض، ومحلهم عندنا محل الصدق، يكتب حديثهم ولا يحتج به. قال عبد الرحمن بن أبي حازم قلت لأبي ما معنى لا يحتج بحديثهم؟ قال كانوا قوما لا يحفظون فيحدثون بما لا يحفظون فيغلطون، ترى في أحاديثهم اضطرابا ما شئت. ما شاء الله، هذا يعني ضعيف أو ليل ما له ضعيف يطلق فيه أنه يعني من قبل الحفظ ضعيف، ولو قال أيضا ليل لا بأس، وكله كلاهما شواهد تبعات خلاص صدقه لا بأس. ما شاء الله إلى هنا جزاكم الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى إبراهيم بن مهدي المصيصي بغدادي الأصل، وقد رمز الحافظ بإخراج أبي داود له. قال وروى عنه أبو داود وأحمد بن حنبل والزعفراني والدوري وأبو حاتم ويعقوب بن شيبة وعبد الكريم بن هيثم الديرعاقولي وجماعة. قال عبد المنصور سئل يحيى بن معين عنه فقال كان رجلا مسلما. ما شاء الله، شوف ليش يعني ابن معين يحيد؟ ليش يقول كان رجلا مسلما؟ يعني مروه مسلمون كلهم، هذا في حيدة اكيد، يعني اما يحمله على الحيدة شيء. ايش قال؟ قال كان رجلا مسلما قيل له اهو ثقة؟ قال ما اراه يكذب. يعني أيضا ما يريد يقول ثقة، ما أيضا ما وثق، قال ما أراه يكذب. يعني نفي النقص لا يلزم منه ثبوت الكمال، وإن كان نفي النقص أحيانا يراد منه ثبوت الكمال، مثل قول الله عز وجل لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فمثل قول البراء حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كذب وما كذب، يعني نفي النقص أحيانا يعني يدل على ثبوت الكمال لكن ليس مضطردا. هنا ليش يعني ليش كان رجل مسلما يكذب هو ثقة؟ قال ما أراه يكذب، ما أراه يكذب، فيه يعني واضح أن ابن معين يحيد فيه. يرى فيه شيئا على الأقل تضعيف. نعم. قال وقال أبو حاتم ثقة. قال الحافظ قلت وفي كتاب العقيل يعني ابن معين جاء بمناكير. أيها هذا جبهالك بس بيّن. قال جاء بمناكير، ما هذا كلام الأول يدل على شيء. المحدثون لهم يعني الإنسان لم يفقه علم الجرح والتعديل يشعر بكلام المحدثين. نعم. قال وقال الأزدي له عن علي بن مسهر أحاديث لا يتابع عليها، وذكره ابن حبان في الثقات. وقال الآجري عن أبي داود كان أحمد يحدثنا عنه، وقال ابن قانع ثقة. كلمة جاء بمناكير هي يعني ليست صريحة بأن المناكير من قبله، قد يكون لروايته عن ضعفاء، قد يكون، لكن إذا لم يأتي لنا أنه يروى عن ضعفاء فالأصل أننا نحمله عهد ذلك. قال الأزدي له عن علي بن مسهر أحاديث لا يتابع عليه. هل من الممكن أن يقال مثلا هو صدوق لكن في رواية عن علي بن مسهر مناكير؟ إيش قال؟ قل لا لا. قال فيه أبو حاتم ثقة، وابن قانع قال ثقة، وأحمد كان يحدثنا عنه يدل على أنه كان يرضاه، ابن حبان في الثقات، ولا لا ما ينزل إلى هذه الدرجة أبدا. ممكن يقال صدوق وفي رواية عن علي بن نعم ايش تقول؟ الخطيب ذكر هذا الكلام الذي فيه، ما عندنا الكلام عن تاريخ بغداد، ما الا نقل بس ان شاء الله قول ابن معين وغيره. ما أظنه بذاك المتفرد. نعم. قال إبراهيم بن موسى بن جميل الأموي أبو إسحاق الأندلسي نزيل مصر، قد رمز الحافظ بإخراج النسائي له. قال وروى عنه النسائي فيما ذكر صاحب الكمال. قال المزي لم أجد له. أنت أنا قلت خلاص التمييز ده كله. قال المزي لم أجد له عنه رواية إلا في الكنى، وروى عنه أيضا الطحاوي وأبو القاسم الطبراني لكنه نسبه إلى جده. وقال ابن يونس كتبت عنه وكان ثقة. قال الحافظ نزيل مصر، وابن يونس يعني له دراية برجال مصر وإفريقيا، برجال الغرب له دراية ابن يونس، أبو سعيد ابن يونس. نعم. قال كتبت عنه وكان ثقة. قال الحافظ قلت وقال النسائي في أسماء شيوخه صدوق، وقال أبو الوليد بن الفرضي كثير غلط. يعني ثلاث درجات عندنا الآن، ثقة وصدوق وكثير غلط. صدوق لا أوهام قال؟ قال صدوق بس. إذن ما أعتبر كلام أبو الوليد بن الفرضي؟ هو أنا لولا كلام أبو الوليد بن الفرضي لقدمت كلام النسائي على كلام أبي سعيد بن يونس، لأن النسائي تلميذه وهو شيخ، وهو أدرى بشيخ، والنسائي أقعد في هذا الفن من أبي سعيد بن يونس، وإن كان أبو سعيد بن يونس له مزية وهو التخصص برجال مصر وإفريقيا، إلا أنه قد يقال هذا نزيل مصر ربما ما عمر فيها كثيرا وعمر فيها كثيرا وما جلس كثيرا من أجل أن يعني يتقن معرفته أبو سعيد بن يونس، وكان من أجل الاحتياط كنت أقول صدوق، احتياطا في أمره كنت أقول صدوق. لكن أبو الوليد بن فرض لما قال كثير الغلط، عندنا تعليق على التاريخ الأندلس، والظاهر أن الغلط ليس لسوء الحفظ بل للتصحيف واللحن كما هو ظاهر في ترجمته. انظر تاريخ علماء الأندلس، هذا نقل لي هنا في الحاشية. إذن هذا سيقوي لنا ما ذهب إليه الحافظ. ومن أجل أيضا أن الظاهر أن أبو الوليد الفرضي ليس بذلك، هذا اكتبوه عندكم، يعني لم يعتمد كلام أبو الوليد الفرضي، كونه لم يعتمده اكتبوا هذا عندكم من الفوائد مما في ترجمة إبراهيم بن موسى بن جميل. الفوائد دائما تجعلوها في الفوائد تمر علينا قاعد، ربما بعد ذلك تبحث عنها السنين ما تقف عليها وما تدري أين كتبتها، تجعلوها في موضع على الأقل ممكن تكتب في الغلاف هذا برضه فوائد كل مجلد تجعل فيه هذا الغلاف. إلى هنا ولله الحمد اللهم لك الحمد يا رب. نعم إبراهيم بن موسى بن يزيد بن زازان. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: إبراهيم بن موسى بن يزيد بن زازان التميمي أبو إسحاق الرازي الفراء المعروف بالصغير، وقد رمز الحرج الجماعة له. قال: وروى عنه البخاري ومسلم وأبو الباقون بواسطة، وروى عنه يحيى بن موسى لقب له فخبه هذا البلخي يحيى بن موسى البلخي. قال أبو حاتم وأبو زرعة وعمر بن منصور النسائي وابن وار والزهري. ما شاء الله كل هؤلاء الكبار روى عنه هذا وروى عنه الجماعة أخرج له الجماعة وروى عنه هؤلاء الكبار هذا بشرفي. قال وروى عنه أبو إسماعيل الترمذي وغيرهم. قال أبو زرعة: هو أثقل من أبي بكر بن أبي شيبة ما شاء الله وأصح حديثا منه لا يحدث إلا من كتابه وهو ألقن وأحفظ منه. وهو أثقل أنا عندي ألقن لكن صحيح صواب أثقل وهو أثقل وأحفظ من صفوان بن صالح. فقال أبو حاتم إذن كلمة هو أصح حديثا منه الآن جان لنا فيها ما يدل على شيء من معناها لا يحدثه إلا من كتاب يعني معناه أنه متأكد ومتقن لما يحدث لأن الحفظ خوان الحفظ مهما كان يخون وقوله هنا ولا يحدث إلا من كتابه فمعنى ذلك أن حديثه يسلم من التغيير والإدخال والتبديل لأنه يحدث من كتابه وبذلك فاق أبا بكر بن أبي شيبة الذي يروي من حفظه. نعم إذن لا يلزم من كلمة دائما وأصح حديثا من فلان أي أن حفظه أصح من حفظ فلان لا هو على كل حال حديثه أصح إما لمزيد في التثبت في حفظه وإما لمزيد للتحري في الرواية تحري عند الرواية والتوقي وإما لمزيد من التحري والتوقي حال الرواية فلا يحدث إلا من كتاب ولا يحدث إلا من أصله ما يحدث من فرع ولا يقرأ عليه إلا هو ممسك بأصله هذا كله مزيد مزيد في التوقي والتحري. نعم. قال وقال أبو حاتم من الثقات وهو أتقن من أبي جعفر من الجمال. شوف كلمة أبو حاتم يقول من الثقات هذه لها معنى غير كلمة ثقة واضح يا عمر إيش الفرق معناها الثقات المعروفين المشاهير هو منهم يعني هو من الرجال الكبار معناها من قوله مجرد هو ثقة وأحيانا تأتي بمعنى هو ثقة لكن السياق يدل على ذلك. قال وقال صالح الجزر سمعت أبا زرعة يقول كتبت عن إبراهيم بن موسى 100,000 حديث وعن أبي بكر بن أبي شيبة هذا معنى أن حافظ مكتب معنى أن حافظ 100,000 حديث معنى أن حافظ مكتب. نعم. قال وقال النسائي ثقة. قال الحافظ قلت وكان أنكر على من يقول له الصغير ويقول هو كبير في العلم والجلالة هو ملقب ولقب الصغير المعروف بالصغير إبراهيم بن موسى هذا إبراهيم بن موسى الفراء لقبوه خس ومعروف أيضا بالصغير فكان أحمد يقول لا تقول الصغير هذا ما هو الصغير هذا كبير لجلالته وشهرته وحفظه كيشوف كيف العلم يرفع صاحبه والفضل والجلالة تجعل الصغيرة كبيرة ما شاء الله صلى الله حسن قتال. نعم. وفي سؤالات الآجر عن أبي داود السيستاني قال أبو داود كان عند إبراهيم حديث بخط إدريس فحدث به فأنكره عليه فتركه فأنكروه عليه فتركه. قرأ. قال الحافظ قلت وهذا يدل على شدة توقيه. كيف على شدة توقيه أخطأ توقيه ورع مطري ها أجل أين شد التوقيت؟ روى حديثا فقال لا ما حدثك بهذا فتركه. لو قال قائل يعني أنه له أوهام له أغلاط كيف يمدح بهذا؟ ها؟ يعني عرفنا من هذا إدريس؟ لا ظاهر أن أنه شيخ عالم شيخ عالم والحديث بخطه ليس منقولا من أصل هذا المحدثين، فما تكون مثلا معك تزكية من شيخ كبير بخطه يعني بينها يعني تفرق هذه بخطه وختمه، وأنك أنت مثلا تأخذ تزكية من واحد ليس بالعالي المشهور ومثلا ليس بخطه إنما وكل تلميذه يكتبها لك أو غير ذلك تفرق. ومع ذلك مع أنها لها مكانة ومثلها يتشبث بها المحدث ويعدها يعني فريسة يعني ثمينة أو يعدها صيدا ثمينا جدا، ومع ذلك لما قيل له ليس هذا أو هذا خطأ فتركه، فهذا يدل على توقيه وتحريه وعلى ورعه وسماحته في الحديث، يدل على ورعه وسماحته في الحديث. نعم. قال وقال الخليلي في الإرشاد ومن الحفاظ الكبار العلماء الذين كانوا بالري يقرنون بأحمد ويحيى إبراهيم بن موسى الصغير ثقة إمام إلى أن قال مات بعد 120. ما شاء الله. اسم قلت هذا يا محمود؟ أنت تسألني وأنا أسألك الآن، أنا الآن أسألك ولن أسألني، مش نحكم على هذا. ثقة حافظ. أيوة إيش سؤالك إذن؟ لا أنا أردت أنا أن أغالطكم بالسؤال، ليش ما يقال أن هذا له أوهام؟ الجواب لا يقال في هذا الأوهام، هذا ثقة حافظ. فلما أخبروه بأنك أخطأت في ذلك تفكر عرضه وتثبت من عرضه فرجع، وكان مثله لو أراد أن يتشبث بذلك ويصر على ذلك لما في هذا من مكان عليا عندما يكون معه الحديث من خط الشيخ والشيخ العالي المشهور أو غير ذلك، ومع ذلك يعني يجود به ويسمح به ويتركه وبعد ذلك لا يجعله من جملة حديثه، هذا دل على التوقف والتحري والزهد والسماحة في الحديث. أما مثله لا يقال أخطأ فيه، لأن نحن كما قلنا من قبل الثقة الحافظ إذا روى حديثا يعني وذكر أنه أخطأ فيه وتراجع فتراجعه لا يضر لا يعني لا يعني لا يعاب به، لأنه يكون قد قابل ما أخبروه به على ما يحفظ وتذكر وعلم أنه أخطأ وتراجع، علم من نفسه أنه أخطأ وتراجع، بخلاف سيء الحفظ إذا قال له أخطأت في كذا فتراجع يقول يقبل التلقين، لأن مثله من أين له أنه أخطأ؟ من أين له أن هؤلاء مصيبون؟ فليس هذا الحديث في كتابه بهذا الوجه، وليس هذا الحديث مما يحفظه هو بهذا الوجه، فعندما يتراجع قالوا يقبل التلقين، فإن أصر قالوا مصر على الخطأ ولا يتراجع. هو إذا أخطأ في كل حالة لابد أنه إن تقدم وإن تأخر هو يعاب عليه ويلام، بخلاف الحافظ إن أصر قالوا متثبت من حفظه، وإن تراجع قال قابل هذا بما يحفظ هذا وذاك يعني ما يضره. طيب عند هذا إن شاء الله نقف. تفضل. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى إبراهيم بن ميسر الطائفي نزيل مكة قد رمز الحافظ بإخراج الجماعة له. قال وروى عنه أيوب وشعبة وسفيانان ومحمد بن مسلم الطائفي وابن جريج وغيرهم. قال البخاري عن علي له نحو 60 حديثا أو أكثر. وقال الحميدي عن سفيان أخبرني إبراهيم بن ميسر البخاري عن علي يعني عن علي بن مدين ها له نحو 60 حديثا وأكثر. ليس مكثرا. قال: وقال الحميدي عن سفيان: أخبرني إبراهيم بن ميسرة: من لم ترى عيناك والله مثله. وقال حامد البلخي عن سفيان: كان من أوثق الناس وأصدقهم. وقال أحمد ويحيى والعجم والنسائي: ثقة. وقال ابن سعد: مات في خلافة مروان بن محمد. قال الحافظ: قلت بقية كلام ابن سعد، وكان ثقة كثير الحديث. كيف كثير الحديث؟ كنا حديثا كثير. ها؟ ذاك عن علي. ما يروى عن علي هو؟ قال عن علي. يروى عن أنس عبد الله بن قارب. ما يروى عن علي؟ يعني هذا كلام علي بن المدينة. الظاهر علي بن المدينة. على كل إن هذه من ابن سعد، عن ابن سعد الذي قال هذا. قال: وقال ابن المديني: قلت لسفيان: أين كان حفظ إبراهيم عن طاووس من حفظ ابن طاووس؟ قال: لو شئت أن أقول لك إني أقدم إبراهيم عليه في الحفظ لقلت. قال أبو حاتم: صالح، وذكره ابن حبان في الثقات. هذا ثقة. قال ثقة الحافظ. من وين الحافظ؟ ها؟ قول سفيان: كان من أوثق الناس. لم ترى عينك والله مثله في إيش؟ الحفظ. كان من أوثق الناس وأصدقهم. قال إيش ثقة الحافظ؟ لكن تعجبت أنا ليش أقول له نحن ستين حديثا ولا ستمائة حديثة أو ستين ألفا أو إيه؟ إيش عندكم كلكم ستين حديثا؟ ستين حديثا حافظ ثبت حافظ. ربما أنا في تصحيح هذه الكلمة ستين ألفا. كان له نحو ستين حديثا أو أكثر، أو أكثر يعني خمسة وستين ثلاثة وستين سبعة وستين. إيش هذا عند المحدثين؟ ده الأئمة الكبار ضلوا بعضهم وهم في مئة حديث. الأوهام عنده أكثر عدد الحديث التي وهم في أكثر الناس، لكن ربما أنها يعني فيها شيء من الخطأ. تفضل غيره. قال إبراهيم بن ميمون الصائغ أبو إسحاق المروزي، وقد رمز الحافظ بإخراج البخاري له في التعاليق وأبي داود والنسائي. قال: وعنه داود بن أبي الفرات وحسان بن إبراهيم الكرماني وأبو حمزة السكري وغيرهم. قال أحمد: ما أقرب حديثه. وقال ابن مجيد: ما أقرب حديثه، يعني ما أقرب حديثه لرواية الثقات، يعني بضبطه ما أقربه في الضبط من الثقات. ما أقرب حديثه أي ما أقربه في الضبط من ضبط الثقات. نعم. يعني فلان مقارب الحديث، أنا كنت أرى أن فلان مقارب الحديث يعني نظرة الشواهد، ولكن رأيت أحمد يستعملها كثيرا في الثقات. ما أقرب حديث الظاهر يعني بمعنى ثقة. وعندنا في زيادة هنا في رواية الميمون عن أحمد أنه قال: لا نعرفه. تفضل اقرأ على احنا استرمان. قال: وقال ابن معين: ثقة. وقال أبو زرع: لا بأس به. وقال أبو حاتم: يكتب حديثه ويحتج به. وقال النسائي: ثقة. وقال في موضع آخر: ليس به بأس. قال الحافظ: قلت أذكره. يشبه الحديث ويحتج به عندكم ولا يحتج به؟ أنا صححته من وجرح التعديل، قول أبي حاتم: يكتب حديثه ولا يحتج به. هذا وجرح التعديل الثاني 35 و100. نعم. قال الحافظ: قلت أذكره ابن حبان في الثقات. وقال: كان من أهل مرو، وكان فقيها فاضلا من الأمارين بالمعروف. وقال ابن معين: كان إذا رفع المطرقة فسمع النداء لم يردها. يعني إذا رفع المطرقة سمع النداء ما عادش يضربها، ينزلها ويتجه للصلاة. ما شاء الله، ما يدري إنه بعض يعني طلبة العلم الجمعة ما يطلعون إلا بعد ما الخطيب يطلع. ما أكثر الذين ما يدخل المسجد إلا بعد ما الخطيب يطلعون، طلبة علم يعني من أهل الصفة مقيمون في المسجد، يقيمون في المسجد طول النهار، وإذا أكثر مطلوب الخطيب يخرجوا عشان يجوا ما شاء الله يدركوا السنة من وراء من العكس. الله المستعان. طيب تفضل اللي بعده. ما ذكر من هذا طيب لا بأس به طبق لا بأس به. قال صلي. قال إبراهيم بن ميمون الصنعاني ويقال الزبيدي، وقد رمز الحافظ لإخراج الترمذي له، قال روى عن عبد الله بن طاووس، وروى عنه عبد الرزاق ويحيى بن سليم، قال الجوري عن يحيى ثقة. قال الحافظ قلت أخرج له الحاكم في المستدرك، وقال وإبراهيم عدله عبد الرزاق وأثنى عليه وتعديله حجة. وقال أبو داود لم أسمع أحدا روى عنه غير يحيى بن سليم، فكأنه لم يقف على رواية عبد الرزاق، وقد ذكرها الخطيب وذكره ابن حبان في الثقات، ولم يذكر عنه راويا غير يحيى بن سليم. هذا وثقه يحيى ثقة عندنا الترمذي. عندك ايش في ال وما فيش ترمذي؟ إبراهيم بن ميمون الصنعاني. الترمذي والنسائي في التهذيب. الترمذي عندي النسائي. وأين الترمذي والنسائي جمعة؟ هل جمعة في نصف عندكم؟ يتأكد إذا ما ندري صح إيش، ما ندري إيش أين الخطأ. إلى هنا بارك الله فيك. نعم تفضل. إبراهيم بن ميسرة لما قال هنا قال سفيان يعني كان من أوثق الناس وأصدقهم، أوثق الناس هذه مدح رفيع. ما ندري أصلا يعني هذه مسألة نسبية، هو مقدم على ابن طاووس، ما تدري ابن طاووس هل هو من الحفاظ كبار. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى إبراهيم بن ميمون كوفي، وقد رمز الحافظ بإخراج النسائي له في عمل اليوم والليلة، قال روى عن أبي الأحوص الجشمي وعنه شعبة وأبو خالد الدالاني، قال في أبو حاتم شيخ. وقال النسائي كلمة شيخ عند المحدثين من عبارات التليين الخفيفة، وصاحبها ليس بالمحتج به ولا بالصاحب. نعم. قال وقال النسائي ثقة. قال الحافظ قلت وذكره ابن حبان في الثقات، وأفاد أن المغيرة بن مقسم روى عنه أيضا. قال في شيخ وقال النسائي ثقة. نعم ما شاء الله يتوسط. إذن يقول صدوق. قال صدوق. يقول صدوق. ما في عبد الله برجع إذا قلت سمع الله لمن حمده، ليش تمسك تحط يدك تحت هنا كذا؟ لا أنت الذي وضعتها حيث وكل يعني كذا، ولا أنت بالذي أرفض تحت هناك كذا ليش؟ ها عبد الله. وإذا قلت سمع الله من حمده، لا أنت تضعها في موضوعها الأول ولا أنت ترسلت، نزلها تحت كذا هنا وشوية كذا وتنزلها، حط بتمسكها شوية كذا وتنزلها وانت واقف أيضا. ليش هذا؟ ها توسط هذا نزول. يلا بسم الله. قال إبراهيم بن أبي ميمونة حجازي، وقد رمز بإخراج أبي داود والترمذي وابن ماجة له، قال روى عن صالح السمان وعن يونس بن الحارث الطائفي، قال قلت ذكره ابن حبان في الثقات، وقال ابن القطان الفاسي مجهول الحال. روى عن صالح السمان، روى عن يونس بن الحارث الطائفي، يظهر لأنها مجهولة. هذا ها قال مجهول الحال. قال مجهول الحال. ما روى عنه إلا واحد. ما روى عنه إلا واحد من حب أن يتساهل في هذه الطبقة، طبقة أتباع التابعين. وقول ابن القطان الفاسي مجهول الحال ليست على الاصطلاح الجاري عندنا، لأن مجهول الحال أي الذي روى عنه اثنان ولم يوثق أو عرفت عينه. ابن القطان يقول مجهول الحال في الرجل الذي لم يوثقه معاصر، وإن روى عنه جماعة وإن روى عنه واحد ما عنده مجهول الحال بالاصطلاح الذي نحن عليه هذا أو الاصطلاح المشهور عند الحافظ. ها؟ طب كلمة حجازي هذه ليش؟ أما تعرف أن كلمة حجازي هذه ممكن تيجي في الرواية حدثني ميمون فلان حجازي، هي هي وين هو من أين؟